ليالي ليالي ليالي. التناكر بين خلق الله بدا صار هذا تقل ما يعرف هذاك الفتن خلت رفاقتنا عدا والوجيه البيض تطعم في قفاك والوجيه البيض تطعم في قفاك التناكر بين خلق الله بدا صار هذا تقل ما يعرف هذاك الفتن خلت رفاقتنا عدا والوجيه البيض تطعن في قفاك والوجيه البيض تطعن في قفاك استمع صوتي ولا بيلك صدا ذاخر لياذيب للمرقى بعوى بح صوت العقل من طول الندى المس المحسوس واستخدم ذكاء المس المحسوس واستخدم ذكاء بين خلق الله بدا صار هذا تقل ما يعرف هذا الفتن خلت رفاقتنا عدا والوجيه البيض تطعن في قفاك والوجيه البيض تطعن في قفاك فرصة التغيير لا تذهب سودا قبل تبدا خطوتين ارجع وراك طيبتك مع بعض خلق الله ردا لا تواضع واسفل العالم رقا لا تواضع واسفل العالم رقا التناكر بين خلق الله بدا صار هذا تقل ما يعرف هذا الفتن خلت رفاقتنا عدا والوجيه البيض تطعن في قفاك والوجيه البيض تطعن في قفاك الحقيقة زيف والمصلح غدا والنصيحة أوشكت تصبح هلاك لا تقول إن مالي ومالك جدا يا عزيز النفس ما ينفع غنى يا عزيز النفس ما ينفع غنى بين خلق الله بدا صار هذا تقل ما يعرف هذا الفتن خلت رفاقتنا عدا والوجيه البيض تطعن في قفاك والوجيه البيض تطعن في قفاك وش عشاك وانت ما تلقى غدا لا تقول إن الغدا تالي عشاء أدري إن العافية ثوب ورداء لكن الخوف المرض إذا اعتراك لكن الخوف المرض إذا اعتراك التناكر بين خلق الله بدا صار هذا تقل ما يعرف هذا الفتن خلت رفاقتنا عدا والوجيه البيض تطعن في قفاك والوجيه البيض تطعن في قفاك والطموح مات واحد نافدا البلا لا عشت ما حي رجا لا العطش غيمة ولا الوردة ندا والوسيلة قد تبرر مبتغاك والوسيلة قد تبرر مبتغاك التناكر بين خلق الله بدا صار هذا تقل ما يعرف هذا الفتن خلت رفاقتنا عدا والوجيه البيض تطعن في قفاك والوجيه البيض تطعن في قفاك انحلال المجتمع ما له مدى ناظر أصحابك قبل تنظر عداك الفساد بدورنا قام حدا أضعف الإيمان تسأل وش بلاك أضعف الإيمان تسأل وش بلاك بين خلق الله بداك صار هذا تقل ما يعرف هذاك الفتن خلت رفاقتنا عداك والوجيه البيض تطعن في قفاك والوجيه البيض تطعن في قفاك النبي بعد ضلالتنا هدى بس ما يقدر إذا ما الله هداك النبي بعد ضلالتنا هدى بس ما يقدر إذا ما الله هداك بس ما يقدر إذا ما الله هداك التناكر بين خلق بدر صار هذا تقل ما يعرف هدر الفتن خلت رفاقتنا عدار والوجيه البيض تطعن في قفاك والوجيه البيض تطعن في قفاك.